تفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تقدمنا في الدرس الماضي أن المفسرين افترقوا فرقتين في المقصود بالفريق، فبعضهم قال إنهم علماء اليهود الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، هم الذين سمعوا منه كلام الله وهو التوراة، ونقله من جاء بعدهم جيلا بعد جيل كما نقل القرآن والحديث وغير ذلك. وبعضهم قال يقصد بهذا الفريق الموجودون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود وأحبارهم. وعلى كلا القولين فالمهم أن اليهود وأحبار اليهود سمعوا كلام الله وهو التوراة سواء مباشرة من موسى عليه السلام أم بواسطة النقل جيلا بعد جيل. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا ماضي استمراري يتكون من ماضي فعل الكينونة ومن الفعل المضارع بعده. كان فريق منهم يسمعون، والماضي الاستمراري يدل على أن سماعهم للتوراة قد تكرر واستمر ولم يحدث مرة واحدة، وهذا يدل على أن سماعهم للتوراة كان متمكنا من أنفسهم وراسخا في أذهانهم، وهو ما يبطل حجتهم بأن حفظهم كان ضعيفا أو لم يتمكن التوراة من أذهانهم وعقولهم. فهذا التكرار يدل على تمكنهم من سماع كلام الله في التوراة. وطريقة التكرار معروفة في الحفظ، حتى شيخ التعليم القرآن الكريم عندنا يكرر الآية على طلبته، وهذا التكرار يؤدي إلى فهمها وإلى ترسيخها في الذهن وإلى حفظها. وأيضا قد تلقوا العلم من أوثق مصادره وهو السماع. السماع هو من أوثق وسائل التعلم، لأنه ينقل العلم من المتكلم مشافهة إلى أذني السامع مباشرة بلا واسطة. والكتابة تعزز السماع، نعم ولها أهمية، ولكنها في أثرها دون السماع، لأن الكتابة يمكن تزويرها ويمكن أن تشبه بخط شخص آخر، لكن السماع فهو السماع المباشر من فم المتكلم إلى أذني السامع. أيضا السماع يؤدي ما لا تؤديه الكتابة، ما لم تؤديه الكتابة. كيف؟ لأن السماع لا تسمع مجرد النطق، ولكن تسمع أيضا كيفية النطق من حيث النبرات ومن حيث الانفعال ومن حيث اللهجة ومن حيث الوقوف ومن حيث السرعة أو من حيث التباطؤ وهكذا. ولذلك كان السماع في حفظ القرآن الكريم هو الوسيلة المثلى. وهناك قواعد في أداء القرآن الكريم مهما قرأتها من الكتب المتخصصة فإنك لا يمكن أن تفهمها حق الفهم إلا إذا سمعتها مشافهة من الشيخ العارف المتخصص في ذلك، مثل الروب والاختلاس والغنى والإخفاء هذه لا يمكن أن تفهم من مجرد القراءة، ولكنها تفهم من التطبيق العملي ومن المشافهة من الشيخ إلى سماع الطالب. ولذلك فهذه الآية قد أبطلت عذر بني إسرائيل بأن سماعهم كان ضعيفا أو فهمهم للقرآن فهمهم للتوراة لم يكن على المستوى المطلوب، بل هم سمعوا مباشرة من موسى أو من المشايخ الذين توالوا بعد ذلك جيلا بعد جيل. ولذلك نحن نعلم أن الأحاديث النبوية الشريفة قد ثبتت بالسماع، حتى الكتابة هي تابعة للسماع ومعتمدة على السماع، لأن كل الذين كتبوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا بمعنى سمع من الذي روى عنه وهكذا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني ليست لهم أي حجة في ضعف التلقي أو في ضعف العلم بالتوراة، لأنهم قد سمعوا سماعا مباشرا بالنسبة للجيل الأول الذي حضر موسى عليه السلام من الذي أنزل عليه التوراة رأسا ومشافهة، ومن جاء بعده أيضا بالمشافهة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ هكذا بالتواتر، كما وصل إلينا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ثم للتراخي الزمني، لأن التحريف لم يحدث في زمن موسى ولا في العهد الذي جاء بعد موسى، وإنما حدث بعد ذلك في مدة عندما تسرب الفساد إلى بني إسرائيل وانشقت صفوفهم وتشعبت كلماتهم وحدث فيهم الفتن، فبدأ التحريف وبدأ التغيير بعد ذلك. ولذلك جاء ثم تفيد التراخي الزمني، لم يحدث التحريف في زمن موسى. ولذلك نحن رفضنا السبب الذي ذكره بعض العلماء، وهو أن الذين سمعوا التوراة من موسى هم السبعون الذين اختارهم لميقات ربهم، قالوا لأنهم طلبوا موسى أن يسمعوا كلام الله كما سمعه هو، وقد دعا موسى ربه أن يمكنهم من ذلك، فقال تطهروا وطهروا ثيابكم وصوموا، وأخذ موسى معه إلى الطور، وبعد أن غشيتهم الغمامة سمعوا كلام الله، ثم عندما رجعوا إلى قومهم صدق بعضهم بعض السبعين وبعضهم حرف ما سمعه من كلام الله. رددنا هذه الآية وذكرها بعض المفسرين، وقلنا أولا الوحي هذا لا يسمعه إلا الموحى إليه، ولا يسمعه شخص آخر، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، الله هو اللي اصطفاه واختاره وخصه بهذه الخاصية، وكيف يسمع غيره ذلك؟ هذا شيء محال. لم يسمع أحد من الصحابة الوحي من جبريل، كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عليه تغيرات في جسمه لا لكن لا يسمعون وحيا ولا يرون جبريل عليه السلام إلا إذا تشخص بشخص الإنسان كما هو في حديث جبريل حديث الإيمان. إذن هذه هي مرفوضة حقيقة، وأنا أستغرب يعني كيف تذكر في في في التفسير. ثم أيضا معهم موسى، وكيف يزورون وموسى معهم وهو الذي رجع معهم إلى قومهم؟ وهل يرضى موسى أن يسمع التغيير والتزوير والتحريف ثم يسكت؟ هذا مما يرد هذه الرواية. يردها أيضا أن التحريف كما قال العلماء لم يقع في زمن موسى أصلا، وإنما وقع بعد ذلك بزمن. ولذلك رددنا هذه الحكاية أو هذه الرواية، وقلنا يعني يجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذه الحكايات وهذه الإسرائيليات وهذه الخرافات. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ما معنى يحرفونه؟ يحسن بنا أن نمهد للكلام في كلمة يحرفونه بمقدمة أراها مهمة. القرآن الكريم نزل بلسان العربي المبين، وقد راعى في آياته كلام العرب وسننهم في التعبير وفي الكلام عن المعاني. والعرب اشتهر عنهم كثيرا أنهم يستعملون المجاز فيما يتعلق بألفاظ السير والمشي. فمثلا سلك، سلك أصلا في الاستعمال الحقيقي أي طرق الطريق وشقه، سلك الطريق. فقالوا بعد ذلك السلوك والسيرة والأخلاق. كلمة السيرة مأخوذة من السير، سيرة فعلة اسم هيئة من الفعل من السير، لكن استعملوها أيضا في المعنى المجازي وهو حياة الشخص وأعماله وأخلاقه وتعامله مع الآخرين إلى آخره. السعي أيضا هو بمعنى المشي، ولكن المشي بسرعة وبهمة. وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى أي ماشيا بسرعة وباهتمام. لكن أيضا كان السعي بمعنى العمل، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ليس معنى السعي بالمشي، وإنما السعي هو العمل ما قدمه من أعمال صالحة أو أعمال طالحة. وهكذا أيضا استعملوا الصراط، الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، وسواء السبيل، والسبيل هو الطريق، والسواء بمعنى المستوي. قالوا أيضا فلان على الجادة. ما معنى الجادة؟ هي وسط الطريق، يعني على استقامة وعلى صواب وعلى حق وعلى رشاد وعلى صلاح. فأيضا فلان على الطريقة الواضحة. وهكذا نجد أنهم يستعملون ما يتعلق بالمشي والسير، يستعملوا لهم مجازا فيما يتعلق بالأخلاق والسيرة والأعمال وغير ذلك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ليس المشي العادي، المشي المجازي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط الطريق، وسبل الطرق، والسبيل الطريق. وهكذا. وإذن الاستقامة في الطريق والسير في الوسط من الطريق هو الذي يضمن السلامة ويضمن وصول الإنسان إلى غايته، لأن الناس يسلكون الطرق لماذا؟ للوصول إلى مكان معين، إلى غاية مقصودة. فالذي يؤدي إلى الغاية المقصودة أنك تسير وسط الطريق، هذا هو الأمان، وهذه هي السلامة، وهذه هي الاستقامة، وهذه التي تبلغك إلى مرغوبك ومطلوبك وغايتك. بعكس ذلك فيما يتعلق بالباطل والضلال والتيه والفساد والضياع إلى غيرهم، وهو الخروج عن الطريق، فجاءت كلمات كثيرة. مال، ما معنى مال؟ كان مستقيما ثم مال على جهة اليمين أو على جهة اليسار، أو حاد، حاد يحيد نفس الشيء، أو زاغ، أو ألحد، فكلها تعني الخروج عن الطريق. عندما يقول ألحد ولا حاد ولا زاغ ولا مال معناها خرج عن الطريق السويم، وطبعا الطريق الذي يوصل إلى الغاية، لكن عندما انحرف عنه وزاغ أو مال أو حاد أو كل ما تريد من الكلمات المترادفة معناها دخل في طريق الضياع والضلال والتيه والهلاك. هذا هو قول العرب واستعمال العرب، وعندهم دائما الطريق الوسط هو طريق الأمان وطريق السلامة وطريق الاستقامة. فلان يسير على الجادة، ما الجادة في اللغة العربية؟ هي وسط الطريق، يسير على الجادة معناها مستقيم ومتبع للحق وذو حكمة وصواب وكلمة مسموعة وتريث وتؤدى، لأن في وسط الجادة هي وسط الطريق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أيضا من ميزة المسلمين وأمة الوسط أي عدولا، فسره المفسرون، لأن الوسط هو العدل، الوسط هو اللي يسمى العدل، ولأن إذا خرجت عن الوسط يمينا وشمالا بمعنى حتى وانحرفت وخرجت عن الطريق السوي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بعد هذه المقدمة نأتي إلى كلمتنا، وهم يحرفوا تحريفا. فالتحريف إذن هو الميل بالشيء إلى حال غير حالته الأولى، معنى يحرفه أو حرفه أو انحرف به، مثل تقول حاد به أو خرج به أو مال به أو حاد عنه إلى آخره، بنفس المعاني. ومن أين جاءت هذه الكلمة حرف يحرف تحريفا؟ جاءت من الحرف، والحرف هو الجانب أو الطرف أو الحاشية. فحرف هذه المنضدة هنا، حرف هذه المنضدة هنا، هذا الحرف. معناها يحرف الكلام، ما معنى يحرف الكلام؟ يعني حاد به وأماله ناحية الحرف. ومتى يكون ناحية الحرف؟ عندما ينتقل من المركز وهو الوسط إلى جهة من الجهات نحو الحرف، مثلا الدائرة لها مركز وسط، هذا مركز الوسط هو الذي تدور عليه. لماذا؟ لأن كل المساحات التي حولنا هي واحدة متساوية تماما، وتدور هذه الدائرة بكل سهولة. وإذا أخذت مثلا خطوطا من مركز الدائرة أو القطر كما يسمى إلى القطر، تكون هذه الخطوط كلها متساوية في أي جهة اتجهت فيها، دائرة من كل جهة، وأخذت من مركز الدائرة النقطة في الوسط وأخذت خط مستقيم بأي جهة، قص هذا الخط المستقيم تجده متساويا تماما. لماذا؟ لأن في منطقة العدل وزعت الخطوط توزيعا عادلا. والذي جعل هذا المركز عادل لماذا؟ لأنه في الوسط تماما. فإذا ملت به نحو الحرف أي الطرف، أخذت نقطة أخرى غير نقطة الدائرة، هذا للتوضيح يعني شيء مادي لنوضح به الفكرة فقط. يعني أخذت مثلا النقطة من أي جهة وتبعت عن مركز الدائرة وأردت أن تدير هذه الدائرة، لا تدور. لماذا؟ لأن أصبح جهة أثقل من الجهة الأخرى. قبل تدور الدائرة لأن الجهات كلها متساوية، ليش شيء يعوقها، لكن الثقل كله نزل لتحت. ثم إذا أخذت خط مستقيم من هذه النقطة التي حرفتها إلى ناحية الحرف ومررت بها إلى مركز الدائرة إلى القطر، تجد أن هذا الخط قد زاد على الخطوط العادلة، نهضوا الخطوط العادلة كلها اللي كانت من مركز الدائرة طولها 20 سنتيمتر مثلا، وكانت كلها مستقيمة من أي جهة، لكن عندما حرفت الخط ل5 سنتيمترات مثلا، كم أصبح الطول؟ 25 سنتيمترا. أخذ من حقه. الجهة المقابلة لاتجاه المعاكس يريد خطا، ماذا بقي له؟ بقي له 15 سنتيمترا، واضح ولا لا؟ لأن كان 20 سنتيمترا. إذن ماذا حصل من هذا التحريف؟ الظلم والجور وعدم التوازن وقلة العدالة. فجهة أخذت أكثر من نصيبها وهو جور وظلم، وجهة أخذت أقل من نصيبها وهو جور وظلم. ما الذي أنشأ هذا الظلم والجور وهذا الانحراف وقلة التوازن؟ هو البعد عن مكان الوسط اللي هو العدل إلى ناحية الحرف، هذا معناه التحريف، أنك انت ملت إلى جهة الحرف، وكل ما بعدت عن جهة الحرف ازداد الظلم أكثر. والذين يعبدون الله على حرف، لماذا على حرف؟ على حافة، يعني على حافة الجبل مثلا، في أي لحظة هم مهددون بالسقوط والانهيار والهلاك، ولذلك لا عبادة لهم لأن فيهم خوف واضطراب وقلق. لابد أن يكون العبادة الحقيقية مع التوازن والتمكن. ولذلك كان الإسلام وسطا واعتدالا، والوسط هو الخيرة في كل الأمور حتى في الفضائل. الشجاعة فضيلة، هي وسط بين الجبن وبين التهور، وسط بينهما، الجبن الرذيلة والتهور الرذيلة، جاءت بينهما في الوسط الشجاعة فكانت فضيلة. الكرم فضيلة، هو وسط بين البخل وبين التبذير والإسراف، كلاهما شر وضرر، فكان الوسط هو الخير وهو المطلوب وهو الذي تقوم عليه أمور الدنيا والآخرة. إذن بعد ذلك نكون إن شاء الله قد عرفنا معنى يحرفون الكلمة، معناها يأخذونه ويميلون به نحو الحرف. وقد عرفنا من الأمثلة التي ذكرناها أن الميل إلى الحرف معناها الميل إلى الضلال وإلى الظلم وإلى الجور وإلى عدم التوازن، وإعطاء جهة أكثر من حقها وجهة أخرى نقص من حقها، ولا تستقيم الحياة بهذا التحريف. وجاء الفعل مضارعا، وقبله كان جاء كان ماضيا استمراريا. لماذا؟ لأن السماع قد انتهى وتكرر في الماضي، لكن يحرفون جاء فعلا مضارعا لأن المضارع يفيد التجدد، أن التحريف كان داب علماء داب علماء بني إسرائيل في كل أطوارهم، وهذا التحريف متجدد مع كل الأجيال ومع كل أطوار العلماء من يأتي منهم، يعني ليس واقفا في جهة معينة أو ينتهي عند حد معين، فهو متجدد. ولذلك جاء بصيغة المضارع. في آية البقرة هذه يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ورد التحريف كما أذكر يحرفون في أربع حالات، أعتقد أربع حالات، في النساء للذين هذه يحرفون الكلمة عن مواضعه، أظن هذه في قبلها معتم أظن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا وألسنتهم هذه أظن واحدة. الأخرى في المائدة، اثنين في المائدة، نعم اثنين في المائدة، نعم اثنين في المائدة. الأولى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعهم. جاءت بعدها في المائدة بأربعة أثمان أقل من أربعة أثمان قليلا، يا أيها الرسول ليحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين يقولون آمنا بأفواههم ومن الذين هذه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد مواضعهم. إذن آية البقرة يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه وسنفسرها، آية النساء عن مواضعهم، الأولى في المائدة عن مواضعهم، الثانية في المائدة من بعد مواضعهم. ما الفرق بين هذه التعبيرات؟ طبعا احنا لا نقفز الى النساء المادة، انها عندها مناسبة وهي عملية يحرفون، فالانطلاق مما هو موجود ومنطلق منه وهو الآية البقرة التي نحن بصدد تفسيرها. إذن عن مواضعه، وعن مواضعه في النساء وفي المائدة، ما الفرق؟ عن مواضعه في الموضعين، هذه في حق كل بني إسرائيل على اختلاف طوائفهم وأجيالهم، فهم يعني تحريفهم سواء كان في أول عهد التحريف أو في آخر عهد التحريف وهو في زمن النبوة، وأيضا حتى بعد زمن النبوة حتى الآن يحرفون. سمعنا منذ سنوات أن اكتشف مصحف اتهم به الصهاينة اليهود وفيه خطأ واحد فقط، كلمة واحدة في آل عمران: ومن يبتغي الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا أزالوا غيره، فأصبحت ومن يبتغي الإسلام دينا، يعني كلمة واحدة وأحرق هذا المصحف وفطن لهذه المؤامرة. فإذا هذا جابهم في كل زمان ومكان، أعداء القرآن وأعداء الدين وأعداء الإنسانية. إذن عن مواضيعه، عن تفيد المجاوزة، ويعني يحرفون عن مواضيعه أي يتجاوزون الموضع وهو المكان الذي ذكر فيه التحريف من التوراة عن مواضيعه، فهو عام يشمل تحريف لفظ بلفظ، تغيير لفظ بلفظ، يشمل الكتمان، يشمل التأويل المتعسف، كله تحريف، ويشمل أيضا ما عوض الشيء اللي حذف أو نحي عوض بلفظ آخر أو لم يعوض. إذن قالوا فالآيتان هي عامة في كل تحريفات بني إسرائيل، والمقصود بعلمائهم، وأيضا في جميع التحريفات، لأن التحريف يكون بثلاثة أمور: إما بتغيير لفظ بلفظ وهو قليل، يزيلون لفظا ويضعون مكانه لفظا آخر من التوراة على حسب أهوائهم وأيضا أطماعهم من حيث الرشوة. النوع الثاني الكتمان والجحود، يكتمون ما في التوراة ويحذونه ولا يذيعونه للآخرين. النوع الثالث وهو الأكثر التأويل، يبقى النص لكن يلون رقبة هذا النص ويغيرون معناه بالتعسف وبالجدل العقيم، وهذا هو أكثر التحريفات. لماذا؟ لأن تغيير لفظ بلفظ هذا أمر يمكن يكشف ويفضح صاحبه، لأن التوراة نسخ كثيرة، ربما غير شخص يقوم آخر يقول أنت غيرت معنى النسخ الصحيحة ما تقول كذا كذا. إذن لا يجاؤون إليه خوفا من الفضيحة، هذا من السهل كشفه. الكتمان أيضا، أنا تكتم شيء وهو موجود في التوراة، قد مر على بعض الناس لكن لا يمر على أهل العلم وعلى أهل الإخلاص، لأنهم فيهم المخلصون، ليسوا سواء. إذن الأسهل هو أن النص لا يزال موجودا ولم يمس بسوء، لكن ما المقصود من هذا النص ومن المراد منه؟ هذا مجال التأويل، يؤولونه بالمنطق السقيم وبالمجادلة وبزلاقة اللسان وبالحب يعني والتحايل والتلاعب بالألفاظ وغير ذلك من الوسائل، وهو الأكثر. فعن مواضيعه تفيد كل هذه الأنواع بلا تفصيل، فأوجزت الآية عن مواضعهم أن لم يفعلوا كل هذه الأفعال، عوضوها أم لم يعوضوها بدون تحديد بأي جيل معين، كل الأجيال التي توالت وتواترت لعلمائهم. هذا ما يتعلق به عن مواضعهم. من بعد مواضعهم ثانية في سورة المائدة، هذه تختلف، واختلفت أيضا في الصيغة، لأنها نزلت في طائفة معينة من بني إسرائيل، طائفة معينة موجودة في زمن النبوة. بالنسبة للآيتين السابقتين مثال في كل الأجيال وكل العصور وبأي نوع من أنواع التحريف، هذه خاصة بصفة فئة معينة، هذا دأبها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أكثر سوءا وأكثر قصدا في الخبط من عن مواضعهم. لماذا؟ كلمة من بعد مواضعهم هذه لا تفيد إلا تغيير الحكم مع وجوده واستقراره وثباته في التوراة، يعني غيروا شيئا ثابتا ومستقرا ومؤكدا موجودا في التوراة وألغوا حكمه، جريمة أكبر. شيء موجود وثابت ومستقر ثم ينفونه ويأتون بحكم آخر. مثال ذلك آية الرجم، عندما ثبت الزنا على محصن منهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاختبارهم فحكم برجمه، فاحتجوا كيف الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بأن حكم الرجم موجود في توراتهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فوجع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم كيف تعترضون علي والرجم في موجود عندكم؟ طبعا هم قوم البهت، لا يستحيون ولا يخجلون، فقالوا ليس في التوراة أي ذكر ولا أي ما يتعلق بكلمة الرجم، هذا ليس موجودا عندنا. هذه أكبر من التأويل المتعسف، هذا شيء موجود ومستقر وثابت ومؤكد، نفوه. وأيضا اخترعوا حكما آخر من أدمغتهم، قالوا عندنا إذا زنى سواء كان محصنا أو غير محصن فيشوه وجهه بالسواد ويشد على يديه وانتهى الأمر. زيادة في التحريف وزيادة في الجريمة، كذب وافتراء وإفك، أعوذ بالله. ولذلك قالوا الجراءة والوقاحة، وكما نقول في لهجتنا صحة البهت، تتمثل في الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه على السابقين، أكثر جرأة على الوقاحة وأكثر جرأة على الكذب. وبهذا عرفنا هذه المواقع وقارنا بينها لأنها ذات صلة وكلها في تحريف الكلمة عن مواضعها أو من بعد مواضعهم. نرجع إلى آياتنا في البقرة: يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه ثم يحرفوا عفوا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذه الآية أبطلت حجتهم، لأنه ممكن كانوا يحتجون بالنسيان أو الذهول أو التوهان أو عدم الفهم. لا لا لا، أبطل عذرهم وقال أن يحرفونه وقد عقلوه، سوعبت عقولهم وفهموا حق الفهم ورسخ في أذهانهم، ليس لهم عذر بعد ذلك، قطع عليهم كل عذر بالنسيان أو بالذهول، لأن من عقل الشيء لا ينسى ولا يسهو عنه ولا يتيه عنه بعدما عقلوه، دخل في عقولهم وتمكن من عقولهم. وقال من بعد ما عقلوه، يعني من بداية البعدية، ليس هناك أي تراخي فيها. إذن هذه الآية عظيمة، من بعد عقلوه كان لها حكمة عظيمة، وهي قطع العذر عنهم بما يطرأ على الإنسان من سهو ونسيان. لا، أنتم لم تنسوا وأنتم لم تتيهوا ولم تذهلوا، بل أنتم حرفتموه عن عمد وسبق إصرار وعن خبث وعن قصد مبيت، وأنتم تفهمون وتعقلون، وقد رسخ كل ما في الثورات في أذهانكم. هذه مهمتكم، هذا شغلكم، يستعملون ويراجعون التوراة يوم بعد يوم، وهم يعلمون. أبطلت عذرا آخر وهو الجهل، أبطلت عذر عدم الفهم وعدم الاستيعاب بقولهم بعد ما عقلوا، وأبطلت عذرهم بالجهل. نحن جاهلون، لا، وهم يعلمون. ومتعلق العلم محذوف مفهوم من السياق، وتقدره بما يتناسب مع السياق. وهم يعلمون أنهم محرفون، وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم مزورون، وكل هذه التخذيرات مناسبة لهم. هم محرفون وكاذبون ومزورون ومفترون وكل ما شئت من هذا القبيل. إذن الآية أثبتت لهم التمكن من السماع بالماضي الاستمراري، وأن هذا كان علمهم من أوثق ما يمكن من حصول العلم، وهو السماع المباشر إما من موسى عليه السلام أو من المشايخ. نفى عذرهم بأن لم يفهموه أو نسوه أو تاهوا عنه أو ذهلوا، لا، وأيضا نفى عذرهم بالجهل وهم يعلمون. إذا كان هذا حال علماء بني إسرائيل، والعلماء دائما في كل أمة هم صفوة الأمة ومختاروها، وهم المصابيح المضيئة، هم المشاعل المشعة، وهم القدوة. الأمة تفتخر وتعتاز بعلمائها ولا بمالها، لأن الثروة الحقيقية ليست في ثروة المال، وإنما في ثروة البشر والعلم محامد الأمة في علمائها وعزتها وفخرها، لأن العلم هو اللي يفتح، هو اللي يأتي بالمال، هو اللي يأتي بالنهضة، هو اللي يأتي بالتقدم، هو اللي يأتي بالحضارة، هو اللي يأتي بالتمدن. كل ما نشاهده من التقدم الحضاري بسبب العلم واقتراع العلماء وأفكار العلماء. اليوم الأمم المتقدمة تخصص للبحث العلمي أكثر مما تخصصه للسلاح، يعني جزء من ميزانياتهم ميزانيات يعني ضخمة جدا للبحث العلمي. يعرفون أن تقدمه مرهون بالعلم والتقدم العلمي، والتسابق وراء التسابق في العلم والتسابق في الاختراعات. فإذن إذا كان هؤلاء العلم أصحاب المكانة العظيمة المرموقة في كل أمة، إذا كان هذا حالهم من التزييف والتزوير والتحريف وخيانة الأمانة العلمية، وليس تحريفا، هي الجريمة حتى في تحريف كلام البشر، عندما تحرف كلام أحد البشر يعتبر ذلك جريمة. ليس من حقك أن تزور حتى كلام البشر، لا تغير فيه، فكيف يكون الحال في تغيير كلام الله الذي جاء لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات ومن النار؟ فإذا كان حال بني إسرائيل على هذه الشاكلة المزرية، فكيف بحال عامتهم؟ لا شك تكون أقبح وأشنع وأبشع وأكثر زراية. إذن هؤلاء القوم إذا كانت هذه صفات علمائهم، فهذا ميؤوس من أن يطمع في إيمانهم أصلا. إذا كان اليأس من العلماء، فكيف يكون أيضا من عامة الناس؟ وعامة الناس مقلدون، يأخذون من العلماء ولا يناقشونهم ولا يعارضونهم. ولكن العالم له وزر من عن ضلاله، ووزر من أضله أيضا، يحملون أثقالا مع أثقالهم، لأن بقدر المكانة العالم في قومهم واحترامه وتقديره بقدر ما يكون عليه أيضا من المسؤولية الثقيلة، كل شيء بمقابل. فحتى انحراف العالم هذا انحراف مضاعف. لماذا؟ لأنه يقتدي به الآلاف، ومن سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، وأجر من سن سنة سيئة له عقابها وعذابها وإلى من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فهؤلاء ميؤوس من الطمع في إيمانهم على مستوى العلماء وعلى مستوى العامة والدهماء. وإذا كان هذا في حق بني إسرائيل، فنحن أيضا لا ندرس ما طرأ لبني إسرائيل في القرآن الكريم لمجرد أن نعرف تاريخهم وقبائحهم ومخازيهم. لا، ليس هذا، لا، لابد أن لنأخذ العبرة ولنحذر من فعل ما فعلوه، لأنهم بشر ونحن بشر. فالمقصود أيضا الأمة الإسلامية، إياكم أن تفعلوا مثل ما فعل هؤلاء القوم حتى لا تكونوا مثلهم. الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق كلهم جميعا على السواء. ولذلك ما كان حديثا يفترى، قصص الأنبياء وقصص بني إسرائيل، لا، هل علينا نحن المخاطبون بذلك لكي نعتبر ونأخذ العظة والدروس من تجارب الأمم السابقة حتى لا نقع فيما أخطأوا فيه؟ فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإلا بد أن نستيقظ ولابد أن نحذر. مع الأسف الشديد هناك من قومنا من يفعل فعل بني إسرائيل وأكثر فعل بني إسرائيل من التزوير، تزوير الحقيقة. أيضا بعضهم من أغواه الشيطان تجرأ حتى على القرآن وطعن فيه وفسر بعض النصوص ولواء علاقها بما يحلو له، بما يتمشى مع هواه. علينا أن نحذر أيضا ونفكر في أمرنا. ثم أيضا بنو إسرائيل تركوا العمل بالتوراة، ونحن نفس الحال، ونحن تركنا العمل بالقرآن الكريم. الآن لم ينتشر القرآن الكريم نصا وانتشر وتوسع كما هو في الوقت الحاضر. كنا في نهد المساجد ليس فيها مصحف واحد. أذكر في كتاب حورية الذي درست فيه كان هناك مصحف واحد برواية ورش، وكان يتداوله الطلبة الكبار اللي في القلم الثاني والقلم الثالث لضبط الرسم والضبط. ليست المصاحف كانت موجودة. الآن القرآن انتشر انتشارا من حصر النص، كل دولة عربية وإسلامية عندها تلاوة القرآن على مدار الساعة. المصاحف تطبع بمئات الملايين في كل بلاد العالم. تدخل في أي مسجد تجد مئات المصاحف بكل على روايات مختلفة، أكثر مسجل على أشرطة الأشرطة المسموعة الكاسيت مثلا، أو على المسموعة والمرئية الفيديو، أكثر من ذلك الهاتف المحمول في حجم الكف، في ختمات ليس ختمة واحدة، 6 أو 7 ختمات، وبرواية مختلفة وبتفاسير كتب تفاسير مختلفة. لم يحدث هذا في أي زمن لانتشار القرآن بهذه الشكل، لكن مع الأسف الشديد بقدر ما اقتربنا من القرآن نصا ابتعدنا عنه عملا وتطبيقا والعمل والحياة بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للمسلمين وأن يرجعوا إلى قرآنهم. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما يصلح به أولها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.